بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في ذلك إشارة إلى ما تقدم، وإحنا تقدم علينا موكب من مواكب الرسل يضم سبعة: سيدنا إبراهيم وما حدث معه مع قومه ومعه، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا هود وصالح الله، وبعدين لوط، وبعدين شعيب. في ذلك أي ما حدث للرسل وحدث لأممه، ورسلنا نصروا وأعداؤهم نزلوا. فلتأخذوا يا آل محمد، يا من بعث فيكم محمد، عبرة من هذه المسائل: إن كنا قد أسلمنا رسولا للمكذبين به فسنسلم رسولكم للمكذبين به، لم نسلم رسولا للمكذبين به. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه، وإن جندنا لهم الإيه الغالبون. إن في ذلك الذي حدثتم به من قصص الأنبياء السابقين مع أممهم وما آلوا إليه من أمر نصر الأنبياء ودحل الكافرين عبرة. ومعنى إيه؟ آية يعني عبرة تأخذ منها. وإحنا قلنا كلمة عبرة في الآية أن تعبر من شيء إلى شيء، عندهم لدد وخصومة، اعبروا من هذا اللدد إلى إيه؟ إلى الإيمان. مدام في عبرة قدامك تقوم إيه؟ ولذلك يعني بقول بنعبر الطريق. نعبره يعني ايه؟ بننتقل ايه؟ من مكان الى مكان. فمعنى العبرة انك انت تنتقل من حال انت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل الى ايه؟ الى ايمان. حتى العبرة الدمعة دي برضو من هذا. وما كان اكثرهم مؤمنين، حماية لان يمكن منهم من يؤمن. وبعد ذلك ينتقل إلى خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد بعد أن قدم العبرة في هؤلاء الرسل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقلنا كلمة ربك، والرب هو المتولي مين؟ التربية. وإذا كان المربى يطبع عظيم يبقى المربي إيه؟ ربنا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين. انه ايه اللي هو الضمير رايح على فين ده؟ طب اذا كان في ضمير يسموه ضمير الغائب لازم يعود على ايه؟ مرجع. يقول له: لقيت رجلا فاكرمته. انما تيجي تقول كده: لقيته فاكرمته، لقيت مين فاكرمته؟ وانه اللي هو مين؟ لم زي ما قال هو الله احد. هو طب ده لسه الله جاي بعديه. هو يعني أمين، أم قال لك يعني إذا جاء ضمير الغيبة فلا ينصرف إلا إلى الله. الله يسلمك يا مولانا. وإنه يبقى ما فيش إلا القرآن. يبقى مرجعه إيه؟ مرجعه هو استحضار عظمته في النفس التي لا تغيب، فهي المرجع. وإنه اللي هو إيه؟ القرآن. إحنا عرفناه من إيه؟ من كلمة لا تنزيل رب العالمين. طب جاب الضمير ليه؟ مع ان الضمير لازم يجي بعد ما رجعه. ام قال لك لا، اذا قيل هو ده بتقول هو فلان، هو اذا قيل هو اذا ما فيش الا هو. هو الله احد يعني نفس الله. وانه لتنزيل رب العالمين. تنزيل ما بقوله انت جايبه، انت اللي بتقوله. قال لهم لا، مش انا اللي بقول. طب ان كان هو اللي بيقوله، هل جربتم عليه انه يعني راعه كذا كده وكتب الكلام؟ وانت قلت يبقى هو في مقاييس الدنيا دونكم في هذه المسألة. فإذا كان هو ده من عنده، يبقى اللي بيقولوا كلام ما بيقولوش زيه ليه؟ افتروا انتوا رقريه، وانتوا واخدين على كده، وبتروحوا سوق عكاظ وروح المربد ودي المجنة والمجان وتخطبهم ونقولوش عليه. طب هاتوا انتوا رقريه ما دام انتوا بتقولوا مفترى وكده، وانتوا اقدروا على الافتراء لانكم لكم ضربة في هذه المسألة، وعندكم شعراء وعندكم كتاب وعن كل حاجه. وانه لتنزيل رب العالمين. طب ما كل الكتب تنزيل رب العالمين. الكتب كلها ك كانت تأتي بمنهج الرسول وله معجزة أخرى تثبت صدقه. دي موسى التوراة ومعجزته العصا والبحر ومش عارف ايه، وعيسى منهجه الانجيل ومعجزته ابراء الاكبه والايه والابرص، ومحمد عليه الصلاه والسلام معجزه منهجه القران ومعجزته القران. يبقى اذا المعجزه هي عين الايه؟ طب وش معنى يعني المعجزه هي عين المنهج والمنهج عين المعجزه؟ قال لك لان ده جاي للزمن كله، انما ديك جاي لفتره محدوده لاناس محدودين، فلازم تكون المعجزه هي عين المنهج علشان يجي واحد قبل ان تقوم الساعه يقول محمد رسول من الله ودليل صدقه هذا القران. يبقى المعجزه بتسند المنهج بكل ايه؟ يبقى ما دام عايز يعملوا معجزه، المعجزه مين اللي بيعملها؟ ايه ربنا، يبقى هو تنزيل رب العالمين. طب والكتب الثانيه؟ ام قال لك تنزيل معانيها انما بنصها. ولذلك عيسى عليه السلام هيقول ايه في ياتي المحمله وساجعل كلامي في فمه، يعني الكلام بتاع ربنا يبقى في مين؟ في فمه. يبقى اذا القران بنصه من عند الله، بنصه من عند الله، ما دام بنصه من عند الله يبقى تنزيل رب الايه؟ تنزيل رب العالمين. فالتنزيل رب العالمين من الممكن يكون مثلا الهام نفسي في الروح؟ ام قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفس في روحه بحكم، وروح القدس يجيله بحكم، بس يقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انما يقول له قال الله لك كذا، ده موضوع تاني. يبقى ليس لجبريل الا قال له ايه؟ ينقل المساله بس. ولذلك لم يثبت القران الا بطريق الوحي بواسطه جبريل. طب ليه مش نفسي بالروح يجي بباله كده يقوله؟ قام قال لك لا، ده لازم تجي له علامات ان ده مش من عنده. ازاي؟ قال له ان هيجي ويضرب الجرس ويجي الوحي، وبعد ذلك محمد يتلقى الوحي ويعرق ومش عارف ان جبينه لا يتفصد عرقه ومن ان يسرى عنه. يبقى دليل على ان دي مساله مش ايه، لان لكن لما ينفس في روعه يبقى قاعد كده بينفس في روعه. الناس اللي كانوا يقعدوا وياه ساعه ما يكون بيوحى اليه يعرفوا انه بيوحى اليه، لانهم يسمعون فوق راسه كاطيق النحل. ساعه ما ينزل القران عليه وهو بيستقبل جسمه يتقل، يقول لك حتى اذا كانت فخده دي على ريق على واحد ترده، إذا كان راكب الدبة لازم الدبة إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك ما هدتش الحكاية دي إلا بعد ربنا ما إداله ضربة وقعد فتر عنه الوحي وهو الشوق، وبعدين قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض إيه؟ أنقض ظهرك، يعني كففناها عليك. ولذلك لما قال ما ودعك ربك وما قلى قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده حديلك بقى بسهوله شويه، مش هتضحك، مش ايه تضحك. يبقى القران لازم ينزل بوحي، يبقى ينزل به جبريل. فقال نزل به ايه؟ الروح الامين. طب ايه جبريل سماه الروح؟ نزل به الروح الامين. الروح احنا عارفين ما بها الحياه، والملائكه احياء. ام قال لك انما ما لهمش ماده، فكانهم روح مطلقه. احنا ماده فيها روح، انما هم ايه؟ روح، مفيش ماده. طيب وايه ثاني؟ ام قال لك وما دام بيقول الروح نزل به الروح، كلمه الروح استعملت في اشياء كثيره قوي، ويسالونك عن الروح وكل الروح من ايه؟ الروح بتاعتنا. طيب وايه كمان؟ ام قال لك ويسمي القران نفسه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله، بقى القرآن روح والملك اللي جايبه ايه؟ روح، مش كده؟ علشان يعمل ايه؟ يديك روح. يدينا روح. روح ايه؟ طب معنى فين الروح اهو؟ قال لك لا، ده روح تاني. الروح اللي فيك دي دلوقتي دي روح بها حياة مادتك التي قد تفارقها وتموت وتنتهي، انما الروح اللي جاية جديدة دي روح مش هتنتهي، هتديك حياة تانية خالدة، اللي هو ايه؟ منهج الله. يبقى منهج الله روح، والذي نزل به روح. طب عشان يعمل ايه؟ ام قال لك الروح دي روح تانية، كأن في روحين اثنين، روح تحيا بها المادة، ودي المؤمن والكافر فيها سواء، عشان تبقى فيها حس وفيها حركة، لكن تفرقوا ولا ما تفرقوش؟ تفرق. لكن لما اخذ الروح اللي جاي من عند ربنا المنهج، ابقى انتهت من الحياة دي هستأنف ايه؟ حياة تانية ايه؟ خالدة. واقرأ ان شئت قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله الله يا مولانا. احنا احياء اهو، ده احنا احياء، ده هو بيخاطب واحنا احياء. قال لك لا، هي دي الحياه بتاع الروح الاولانيه، مش الحياه بتاع الروح الثانيه. فاذا دعاكم لما يحييكم، انتم بهذا الشكل مش احياء، حياتكم هتنتهي، ولذلك ما يصحش ان تطلبوا انكم احياء، انما الاحياء اللي بقى ما تموتش، ودي ما تجيش الا بمنهج القران. ولذلك يقول في ايه ثانيه بعد استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يقول ايه؟ افهموا جيدا، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياه، انما حياه يمكن واحد يقعد لحظه في بطن امه ويموت، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنه، واحد يقعد مش عارف، ودي حياه ايه دي؟ اللي على طول كده. انما الحياه ايه بقى؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي حياه لا ايه؟ فيها خلود. وان الدار الاخره لهي الايه؟ لهي الحياه، مش حياه، ده حيوان، يعني مبالغه في الايه؟ مبالغه في الحياه. ما شاء الله. نزل به الروح، وروح امين، روح الايه؟ امين. واذا كان لفظ العالمين يشمل كل ما سوى الله، فان رسول الله ليس رحمه للبشر فقط، لان البشر عالم، وغيره من الأشياء عالم وعالم وعالم وعالم، والملائكة عالم. فإذا كان الله قد قال إن رسول الله رحمة للعالمين، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل عليه السلام: أنا لك من هذه الرحمة شيء يا أخي جبريل؟ قال: نعم، كنت أخشى سوء العاقبة كإبليس، ولما أنزل الله عليك قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين أمنت العاقبة، فتلك الرحمة التي نالتني. نزل به الروح الأمين، أمين الذي هو من عند الله، وعند الله مصونة. وبعدين نزل به روح أمين وعلى رسول أمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الايه؟ الوتين. الله، يبقى ايه؟ تنزيل من الله، ونزل به روح امين، ونزل على ايه؟ الرسول. وما هو على الغيب بضليل، وما هو بقول شيطان رجيم. الله. نزل به الروح الامين. شوف بقى كلمة نزل دي، كلمة نزل تفيد العلوم، دايما عالج، مش من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحة. ولذلك اللي ما قانون يوضعه البشر كل يوم يعدل فيه، لأن فاتوا أشياء. إنما ده جاي من إيه؟ جاي من فوق، من عالي، نزل. وكل شيء نازل من أعلى، يبقى يجب أن الأدنى يستقبله استقبال واثق فيه. ولذلك حتى الحديث، الحديد النعم كلها من الله، انما ما قال على بس في ماده الحديد، ما قالهاش على الالماز ولا على ايه المعادن النفيسه ولا الماس ولا على اي حاجه. قال ايه بس: وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لانه اداه من اداه نصر الايه؟ نصر الدعوه. يبقى كلمه نزل يبقى اعرف انه من عالم، من عالي يبقى ما تتكبرش عليه. ليه؟ لانه مش مساوي لك. انت تتكبر على جاي واحنا المساوي لك، انما جاي من اعلى. ولذلك حتى في الريف يقول لك اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع اللي قطع، مش واحد زي وزي ولا انا، ده ربنا. ولذلك قلنا زمان لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يشرع حكما يقول ايه؟ قل تعالوا اتل ما ما حرم. تعالوا تعالوا يعني ايه بقى؟ اتركوا حضيض تشريع الارض الى رفعة تشريع السماء. اتعلوا، ما تهبطوش الى مستوى الارض، هتتعبوا. اللي هيشرع لكم ناس زيكم ان كانوا حتى حسن النية يبقى ما عندهمش علم بالامور، وهتقعدوا تغيروا وتعدلوا وتجربوا وتتعبوا. انما خدها من مين؟ من الاعلى. نزل به الروح الامين. طب ده لما نزل سمعه رسول الله، هو نزل على ودنه ولا على ايه؟ على قلبه. نزل به الروح الامين على قلبك، اكن الاذن وسيله عبور للقلب على طول. ليه؟ قال لك لان القلب ده هو محل دينامو الحركه، مش هو اللي بيضخ الدم، والدم ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيدي للطاقات او الاجهزه في النفس البشريه ايه؟ القدره على الحركه. يبقى هو اللي بيمد كل الايه. طب ده احنا لما يكون واحد مريض مرض ولا بتاع ولا اي حاجه، بنرد نديله دواء من بقه، يقول لك بس امتصاصه بطيء، ما نديله حقنه في العضل يعني قريبه شويه من التمثيل، تتمثل بسرعه شويه. ولما تكون حاجه صعبه قوي نعمل فيها ايه؟ نقول خدها في العرق. ليه؟ عشان ادخل مباشره على وسيله الايه؟ وسيلة الحياة في النفس الإنسانية للدم. الله، إذا الدم ده بتاع القلب ده هو اللي بيعمل إيه؟ هو الوقود اللي بيمثل الحركة كلها. قال لك أهو السمع، بس سمع مرور، إنما نزل على فين؟ على القلب. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، مش نبدله على ودنك، نزل على قلبك على طول كده. إزاي بقى؟ أم قال لك لأنه مدام مصطفى لك رسول، ربنا صنعه على عينه، يبقى ما عندوش العقبات البشريه اللي تعوق حاجه. ساعه ما ينزل يروح على فين؟ على طول على القلب مباشره، على القلب. والقلب قال لك هو محل، لان اللي بقول لك مثلا العقائد، العقائد ما استقرها ايه؟ القلب. طيب ليه؟ أم قال لك لان في وسائل ادراك كتير، العين ترى والاذن تسمع والانف تشم والاصابع تلمس، كل دي وسائل إدراك. الوسائل الإدراك دي تدرك المسائل وبعدين تعرض على العقل. العقل يقعد يعمل دائر واختيارات، يشوف دي ايه ويشوف دي ايه. فإذا انتهى العقل إلى قضية أصبحت واقعة يقين، ايه يحصل؟ تقول دي تروح للقلب علشان الدينامو يشغل الأوارع على مقتضى ما ايه؟ ما فيها من الحق. ولذلك يقول لك عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء عقد عليه القلب فلم يعد يطفو الى العقل ليبحث من جديد، انتهينا منها خلاص بقى عقيده. ولذلك نزله على قلبك. قال لك ايوه القلب ده هو المحل. يقول لك ايه؟ لن ينال الله ايه؟ لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى. طب والتقوى دي ايه؟ فانها من تقوى ذلك، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يبقى من تقوى القلوب. طب لما يجي واحد يشهد زور وشهد بلسانه، لا يقول لك ايه؟ ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم ايه؟ قلبه اللي آثم. الله، يبقى إذن القلب ده محل ايه؟ محل العقل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير يقول ايه؟ إن سمعت رسول الله يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي الإيه؟ هي القلب. ده الدينامو اللي بيشغل الإيه؟ اللي بيشغل الأشياء. يبقى كأنه نزل على إيه؟ على قلبك. الجماعة اللي ما بقوش يسمعوا القرآن قلوبهم ما عندهاش استعداد تسمعه. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام مصنوع على عين الله وقلبه صافي، فينزل القرآن على مين؟ على قلبه على طول مع الأول. ولذلك يحدثنا التاريخ أن رسول الله ينزل عليه الوحي بأشياء يمكن بربعين وثلاثة مرة واحدة، وبعدين يسرى عنه فيقرأها ويقول لأصحابها اكتبوها، اكتبوا الآية في الحتة الفلانية، يغير وضع الكتابة هنا في السورة، ثم اقرأها في الصلاة فتكون هي هي. ليه؟ لانها مش نازله على الود، نازله على الايه؟ على القلب. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك اوعى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ما ينزله الله عليه، ساعه ما يجي جبريل يقول له مثلا اقرا باسم ربك الذي، اقرا باسم، يقول الكلمه يكررها، كل ما يقول كلمه يكررها، خايف لايه؟ ربنا قال لا سنقرئك فلا تنسى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. ما يقولش ما تقولش ان انا مش هفتكر، وقل رب زدني علم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. اوعى تخاف. ولذلك العجيبه، طب هات لواحد يتكلم خمس دقائق كلام مش مكتوب كده ومش مكتوب، وبعدين قول له عيده ما يقدرش يعيده، انما النبي ينزل عليه يمكن الصوره الكامله فيقول لك، وبعدين يقراها هي ايه هي ازاي بقى دي تيجي، يبقى لازم سنقرئك. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. المنذر لازم ينذر بشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يحدث. انا انذرك بكذا، ما تنذروش بقى ساعه الحكايه ما تحصل بقى، لازم تنذروا قبلها ايه ايه عشان يقدر يحتاط، وتبشروا قبلها. وكنت عايز تبشر بشيء تبشره ويبقى عنده فرصه انه يعمل، تبشره بالنجاح اذا ذاكر، وما تجيلوش بقى ليله امتحان تبشره بال، لا انت تبشره باشياء سره عشان ياخد ايه وسائلها، تنذره باشياء ضاره عشان ياخد ايه وسائل تفاديها. نعم. ولذلك هناك لتنذر قوما ما انذر ايه اباؤه. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. الله، ما هو الرسل اللي سبقوه دول كانوا بينذروا قوم ولا لا؟ انضم للموكب انت واخر. نعم. بلسان عربي مبين. طب اذا كان نزل في القلب الناس هيسمعوه ازاي ويكتبوه ويحفظوه؟ تيجي اللسان يروح مطلعه من القلب ويقوله، يبقى منطق الرسول بعد نزوله على القلب، وبعدين يجي منطق الرسول عشان الناس يحفظوا عنه ويسمعوه ويقروا، يبقى اخر اللسان، لان وسيله الحفظ والايه والصيانه والايه والقراءه. بلسان عربي وعربي مبين، واضح ظاهر محيط بكل اقضيه الحياه. يجي واحد يقول لك يا اخي بلسان عربي ده انتوا بتفسروا، تقول كلمه قسطاس روميه، كلمه امين حبشيه، كلمه سجنجل مش عارف ايه، سجيل مش عارف ايه، في لغات كتيره تانية، يبقى مش بلسان عربي. فما لك لان انت فاهم لسان عربي يعني ايه؟ يعني نطق به العرب، ولما ينطق به العرب ويدور على السنتهم اصبرها من لغتهم بقى عربي خلاص، مش جايب لفظ جديد على العرب، لا ده قبل ما ينزل القرآن كان هذا اللفظ دائرا على ألسنتهم، يبقى لما يجيبوا بدائر على ألسنتهم خلاص يبقى انتهت ولا لا؟ بلسان عربي مبين. وعربي ليه؟ قال لك لأنهم أمة استقبال الدعوة ولازم يفهموا عنه. طب وبعدين انت بتقول مخاطب به كل الغير، يقول لك بقى اللي هيسمعه يروح ايه يبلغوا باللغة اللي هو ايه اللي هم يفهموها، يبقى دي مهمتنا احنا بقى. ولو ان العقول التي عارضت رسول الله وانكرت عليه رسالته وانكرت عليه معجزته تفطنوا الى الرسالات اللي قبله واللي قبله مباشرة زي اليهودية والنصرانية التوراة والانجيل، لكان يجب انهم يصدقوا ليه. ليه؟ وانه اهي بقى الهاء هنا هنرجعها لمين؟ نرجع للقران ولا لسيدنا رسول الله؟ قال لك الاثنين. وان زبر يعني الايه؟ جمع زبور كتب يعني مكتوب في الكتب. ولذلك يقول ايه؟ قد افلح من ايه؟ من زكاها وقد قرأ من زكاها. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. يبقى إيه اللي في الصحف الأولين؟ إما المبادئ التوحيد، هذه واحدة، العدل الإلهي، هذه الثانية، الأخلاق، قصص الأنبياء السابقين، دي ما فيش رسالة تمتد فيها عن الرسالة. فالأمور دي كلها سواء في مين، الخلق لم يتغير عند أي رسول، العقائد لم تتغير عند أي رسول، عدالة الله في خلقه وفي الحق لم تتغير عند كل رسول، تاريخ الأنبياء السابقين لم تتغير عند أي رسول، إنما اللي بيتغير إيه؟ الأحكام المناسبة للعصر والأوان، يبقى كله في الأحكام، إنما عقائد، إنما عدل، إنما بعث، نشور، مثلا قصص أولين، أخلاق، دي كلها إيه؟ ولذلك لما تقرأ شرع لكم من الدين ما وصى بينا، طب ما جاي ليه القرآن؟ طب ما كان يقول بس ويه؟ قال لك لا، في أحكام هتتغير، الأحكام هتتغير بتناسب مين؟ بتناسب الايه؟ العصور اللي هي نازل لها القرآن، وتناسب عمومية الرسالة في كل الايه؟ في كل البيئات وفي كل الايه؟ وفي كل الأزمان. ولذلك هناك اللهم صل على سيدنا رسول الله، مثلا واحد زي عبد الله بن ايه؟ عبد الله بن سلام، وواحد اسمه ابن يمين، دول كلهم قالوا ان احنا شفنا صفة محمد في الإنجيل عندنا وفي التوراة زي ما يقولون، يعرفونه كما يعرفون ابن سلام، قال لا ده ربنا يعني السهل ويانا شوية، ده أنا أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولما يجي سيدنا عيسى يقف خطيب كده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يبقى موجود ولا مش موجود؟ يبقى إن قلنا أن الضمير يعود على رسول الله فلها معنى، أن يدل على الكتاب فلها معنى، أو هما معا فلها معنى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.